الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآيات 32 والثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون من سورة التوبة. وقد كنت في آخر درس في اليوم 27 من رمضان بدأت الحديث عنها، وذكرت أن كلمة النور الذي قال الله هنا وأبى الله إلا أن يتم نوره، أن كلمة النور تضاف إلى الله عز وجل فيقال نور الله بمعنيين: الأول من إضافة الصفة إلى موصوفها، والثانية من إضافة الخلق إلى الخالق. فإذا قلت نور الله قد تريد به النور الذي أوجده الله عز وجل، الذي أوجده الله عز وجل من الأنوار الحسية كالشمس والقمر والنجوم وغيرها، ومن الأنوار المعنوية التي يملأ بها القلب إيمانا وعلما وحكمة وهداية. وقد يوصف يطلق النور فيقال نور الله، والمراد به أنه صفة من صفات الله من إضافة الصفة إلى موصوفها. في المعنى الثاني ما يجوز أن يستعاذ به، المعنى الأول اللي هو يعني اللي هو النور المخلوق الذي خلقه الله من الحسية والمعنوية، لا يجوز أن يحلف به، ما يقول ونور الله، ولا يجوز أن يستعاذ به ويستغاث به ويتحصن به، ما يجوز، لأنه يصير شرك بالله عز وجل وكفر بالله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى رجلا أو سمع عمر يحلف بأبيه قال: لا تحلفوا بأكم ولا بآبائكم ولا بالطاغوت، من حلف بغير الله فقد كفر، ولا يستعاذ به. أما النور الذي هو من صفات الله، صفة من صفات الله ولا يعلم كنهاه إلا الله عز وجل، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر ليلة بعد الإسراء: هل رأيت ربك؟ قال: نور. كأنه يقول: ثم نور أو هناك نور، أنا أراه، يعني كيف أراه. يقول ويقول في الحديث الصحيح: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالنور الذي هو من صفات الله يحلف به، يقول ونور الله. أنا أسمع كثير من الناس المرأة ولا الرجل يحلف بآيات الله، وننبه ونقول هذا ما يصح، لأن كلمة تحلف بآيات الله، آيات الله تضاف إلى الله إضافة الخلق إلى الخالق، وتضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. فكلام الله إذا كان بمعنى أنه صفة من صفاته كالقرآن العظيم يحلف به ويستعاذ به ويتوسل به ويستغاث به ويستجار به. ولذلك ثبت أن رسول الله وحبيب الله وسيد خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني، لا إله إلا أنت. فلو لم يكن النور هذا النور أنه صفة ما جاز الاستعاذة به. ويستدل الإمام أحمد رحمه الله في قول لما تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تتعوذ بها من شر الإنس وشر الجن وشر الشياطين وشر الدواب وشر الحشرات وشر الأفاعي ونحوها، تستعيذ بالله من ذلك بكلمات الله. ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه من قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره لو كان ثعبان يجيه ولا عقرب يجيه، لا يضره أبدا هذه الليلة، لأنك استعدت بصفة من صفات الله، استعدت كأنك استعدت بالله عز وجل، كأنك استعدت بالله عز وجل واستغثت بالله عز وجل واستجرت بالله عز وجل. وطبعا هذه من من من أصول التوحيد، من أصول سلامة العقيدة، أن تخلص قلبك لله وحده، لا يكون لأحد من خلق الله سيطرة على قلبك بحال من الأحوال. هو الذي يحييك ويميتك ويبعثك يوم القيامة ويحاسبك على عملك، إن كان صالحا كافأك عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن كانت سيئة إن شاء غفرها لك وعفى عنك وإن شاء عاقبك بها. هي لله وحده، الأمر لله وحده في هذا الباب. أشرت إلى ذلك في آخر درس اللي كان يوم 27 رمضان، وذكرت كذلك أن القرآن يعني فيه كلمات محكمة وكلمات متشابهة. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وبينت أن معنى المتشابه إذا اللي في قوله منه آيات محكمات، يعني قسم القرآن إلى محكم ومتشابه، أن المحكم هو الواضح الجلي اللي بمجرد ما تسمعه تفهمه، بمجرد ما تسمع تفهم. إذا سمعت الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هل يخطر على بالك جواز الإشراك بالله عز وجل؟ وذلك المشركين الكفار أبو جهل وجماعته لما قال لهم، يعني حاولوا أن يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفسهم، وقال لو وضع فيه ما يؤثر، طبعا لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يعني أو أهلك دونه. يقول: انطلق الملأ منهم أن اصبروا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن قال لهم لما جوه قالوا له يعني اترك ما تقال، أنا أقول لكم كلمة واحدة، أطلب منكم كلمة واحدة، إن أديتموها دانت لكم العرب وأدت لكم بها الجزية العجم، الجزية العجم، كلمة واحدة، أريد منكم كلمة واحدة، إن أجبتموني إليها دانت لكم العرب وأدت لكم الجزية العجم. قال واحدة نعطيكها وعشرة كمان معها، نعطيكها وعشرة. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. لأن النصارى يقولون عيسى ابن الله والله ثالث ثلاثة، واليهود يقولون العزير ابن الله، ما سمعنا هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا، إلى أن يقول قالوا اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء رد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن معناه يعرفون حقيقة التوحيد، لكن أبت عليهم نجاسة قلوبهم، نجاسة قلوبهم وسبق شقوتهم وبلائهم، وأن من كان من أهل النار ألا يؤمن بالله مع أن واضح مثل الشمس. الإيمان بالله أدلة واضحة جلية، لأنه في كل شيء، في كل حركة وفي كل سكنة، في كل قطع من قطاع جسمك، في كل ما ترى من حيوانات، في الهواء، في الريح، في الماء، في كل شيء آيات لله لا تعد ولا تحصى، جالية شاهدة بأنه رب كل شيء وسيده وملكه. أنا ذكرت ذلك في الدرس اللي هو في يوم 27 رمضان، وأحببت أن أتمم الآيتين الأوليين مما تلوت هذه الليلة ببيان معنى قوله عز وجل يريدون أن يطفئوا نورا. أنا كنت تكلمت وقلت كلمة أراد إذا دخل بعدها فعل مضارع يجوز أن تتعدى إليه بأن، ويجوز أن تتعدى إليه بلام كي، تقول تريد أن تفعل كذا، وتقول تريد لتفعل، والمعنى واحد. أمر وأراد، أمر وأراد كلمة أمر العربي، وكلمة أراد إذا قلتها وجبت بعدها فعل مضارع فلك الحق أن تنصبه بأن، ولك الحق أن تنصبه بلام كي، فتقول أردت أن أفعل كذا، وتقول أردت لتفعل كذا، وتقول أمرتك أرد وأمر، أمرتك لتفعل كذا، وأمرتك أن تفعل كذا. وبين أن من المتشابه المحكم، المحكم ما هو المتشابه اللي فسرته من شوية، إنما المتشابه للقرآن كله منه، لأن القرآن كله متشابه، كل متشابه وكل محكم. بمعنى آخر، بمعنى أن المتشابه، المتشابه ما احتمل معنيين أو أكثر، أحدهما فاسد والآخر صحيح. اللي في قلبه إيمان يحمله على المعنى الصحيح، واللي في قلبه مرض يحمله على المعنى الفاسد. فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال لهم عيسى عبد الله، والعبد ما يكون ولد أبدا، عيسى عبد الله إن هو إلا عبد، حاصل بطريق الحصر، ما هو إلا عبد، عبد، والعبد ما يكون ولد الرب أبدا، ما يكون ولد لسيده. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ذا رحم محرم عتق عليه، فما بالك واحد يخيز يصير ولد عبده، عبده. ربنا يقول تكاد السماوات يتفطرن من، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصى، إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا ما يقولون، إن يقولون إلا كلمة. فالقرآن كله محكم، بمعنى أنه كله متقن، متقن، كله صدق، كله حق، لا تنازع فيه، ولا اختلاف، ولا اضطراب، ولا تباين، ولا تناقض. ما تجد البتة، يجيك بعض اللي بقلبه مرض ويشوف كلمة تحتمل معنى ايه، المعنى الصحيح يخليه ويجيب لك المعنى الفاسد، وقد يأتيه ذلك من قبل جهله باللغة العربية. انا ضربت لذلك امثلة كثيرة، ومن بينها يقول واحد جالي ابن عباس وقال لي يا ابن عباس أنا سمعت آيات في القرآن قلبي والله يعني شاغلني منها. قال له ابن عباس وش هي؟ معنى كلامه طبعا. قال له إن الله يقول وقفوهم منهم مسؤولون، في مقام من كتاب الله يقول وقفوهم منهم مسؤولون، وفي مقام آخر يقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فمرة يقول مسؤولون ومرة يقول لا يسألون. وغيره قالوا غيره مثلا يقول والأرض بعد ذلك دحاها، مع أنه في آية أخرى بين أنه خلق الأرض قبل السماء. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في يومين آخرين مضافين إلى اليومين السابقين فتكون تمة الأيام اللي خلق فيها الأرض وبارك فيها وقدر فيها قدرك كلها أربعة أيام، سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فهي صريح في أنه خلق الأرض قبل السماوات. والله يقول في صريح القرآن في أوائل البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وبكل شيء عليم. فالأرض في صريح القرآن مخلوقة قبل السماء. قال في سورة نون: والقلم وما يسطرون والأرض بقى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. اللي بقلب مرض يقول هذه وقع، هذا اختلف. يقول الأول خلق الأرض قبل السماء وبعدين يقول للسماء بعد الأرض. لو كان عنده بصيرة أصل القرآن من معجز من معجزاته أنه نزل على الأم اللي ما قرأ ولا كتب ولا درس ولا راح لشيخ ولا راح لمدرس ولا سافر عشان يدرس عند بلد ولا يمن ولا سر ولا غاب عن أهلي ويعرفون متى راح ومتى جاء، يقول فقد لبثت فيكم عمرا من 40 سنة ما جربوا عليه كذبا مرة واحدة وكلهم يلقبه بالصادق الأمين. كلهم يلقبه بالصادق الأمين، فكيف نزل عليه هذا؟ وأنا ضربت أمثلة قريبة في الدرس اللي فات، وإن كان فتره قريب الشهر الآن إلى 4 أيام وخمسة أيام، يعني حوالي 27 يوم و26 يوم، ومع ذلك يعني الأمثل. فيقول هنا: والأرض بعد ذلك دحاها. يجي ذاك اللي قال له ابن عباس باجتهاده رضي الله عنه، قال: خلق الأرض غير مدحوة في 4 أيام ثم خلق السماء ثم دحى الأرض. هذا تفسير ابن عباس، يعني اجتهاد في فهم الموضوع. خلق الأرض غير مدحوة، حسب إن كلمة دحاها والأرض بعد ذلك دحاها، إن بعد هذه اللي هي بمعنى الشيء اللي بعد الشيء يعني خلفه. أنت تقول عيسى بعد محمد، عيسى بعد موسى، هذه معناها إن عيسى جاء في زمن متأخر عن زمن موسى، هذا واضح مثل الشمس، وهذه لغة عربية مستعملة أكثر العوام والعلماء يعرفونها، إن كلمة جاء فلان بعد فلان يعرفون إنه متأخر عنه، إن جاء ذاك سبقه. ولكن العرب في بلاغتهم واتساع جزيرتهم واختلاف لغاتهم، يا أخي تميم وهم من أشد العرب يكسرون النون من حرف المضارع، يقولوا نكسي فلان بدل ما نكسو فلان، نكسي فلان يقول نكسي فلان، نفعل كذا نفعل كذا، يكسر نون المضارع شد العرب. ولا تزال بعض البلاد في اللغة العامية يكسرونها، وهي عربية الأصل، هي عربية الأصل كسر لأنه لغة من لغات العرب. وقلت لك إن أبو بكر لما قيل له وفاكهة وأبا نحن نعرف الفاكهة ما نعرف الأب، قال: أي سفيما يؤثر، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إن قلت في كتاب الله بغير أنا لا أعرف الأب. ولكن لو كان يسأل واحد من أهل اليمن كما قلت كثيراً من أطراف اليمن وقال له الأب وش معناه، يقول الأب المرأة، أنت ما عندك غنم ترعاها من الكلأ المباح ده، هذا الكلأ يسمى الأب. ولذلك قلت أول كلمة في مختار الصحاح: الأب المرعى بلغة أهل اليمن. لكن النبي ما راح اليمن ولا نزل وديانها ولا نزل ولا طلع في قمم جبالها، والبلاد قد يكون واحد من سكان الجبال له لغة واللي تحته في الوادي له لغة مختلفة عن لغته. هذا موجود في أكثر بلاد العالم العربي، يكونوا قريتين متجاورتين ودول لهم لهجة ودول لهم لهجة مختلفة، يختلفون في اللهجات. فما بالك بقد تكون الكلمة لها معنى عند قوم ولها معنى آخر عند قوم آخرين عند قوم آخر، وقد تأتي الكلمة بمعنيين متناقضين بمعنيين متناقضين مع الكلمة الواحدة. والليل إذا عسعس، بعض المفسرين يقول الليل إذا أقبل، وبعض العلماء يفسر يقول الليل إذا أدبر، لأن عسعس استعمل بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، عسعس استعمل بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. فلما يقول والأرض بعد ذلك دحاها، اللي في قلبه إيمان والراسخ في العلم وفتح الله على قلبه وعرف لغة العرب وعرف أن العرب تستعمل كلمة مع بعد بمعنيين، العرب تستعمل كلمة بعد بمعنيين، بعد الشيء يعني بعد يعني عجيبه، وبعده بمعنى معه، معه مضمومة له، مضمومة له. والقرآن جاء بها في مواضع، ما هو القرآن يأتي فيفتح الله على قلب عبد يتبصر، كلما تكرر زادت حلاوته وازددت منه علما. يعني أنت تقرأ الآية، ما هو عمر يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يقرأها حوالي 10 سنين، يقرأها حوالي 10 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين. ولما مات النبي محمد، لما مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كد يجن ويمسك السيف في هذا المسجد ويقول من حدثكم أن من حتى حدث أن محمدا مات ضربته وضع عنقه بسيفي هذا. فلما جاء أبو بكر من السنح من العوالي وحربت فرسه على الباب ودخل حجرة بنت عائشة بنته وكشف عن وجه النبي عليه الصلاة وقبله وقال بأبي أنت أمي طبت حيا وميتان، والله لا يجمع الله لك بين موتتين، الله لا يجمع الله بين موتتين. ثم خرج ولقى عمر يطوف بين الناس ويهدد بسيفه اللي يتكلم يقول النبي مات، اللي يقول النبي مات، فيقول له مهلا يا عمر. ثم يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شأن وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر عندما سمعتها جلست أبكي لأني أيقنت أن النبي قد مات، وما كأني قرأت هذه الآية قبل هذه الساعة. وإحنا نقرأ لنا سنوات طويلة وإحنا نقرأ في كتاب الله، وأحيانا يفتح الله وأنا أقرأ الآية يتبين لي فيها معنى ونلاقي معنى آخر موجود يؤيد في كتاب الله ما خطر على بالي في السنوات الطويلة اللي أنا قريت فيها القرآن، لأنه يتجدد. ومثل الفاك كلما رزقوا منها من ثمر من فاكهة الجنة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. المهم لا تنتهي عجائبه، لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي فوائده، لا تنقضي مراداته. ولذلك نقول لما بعد الكلمة بعد في الآية اللي هي والأرض بعد ذلك دحاها، يعني والأرض مع ذلك دحاها، يعني كأنه يقول إن خلق السماوات اللي أشد منكم أأنتم أشد خلقا أم السماء بنى، يعني يقولوا السماء أشد خلقا منا. رفع سمكها بين شدتها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك، كأنه يقول لهم ومع ذلك خلق الأرض. لو لم يكن إلا السماء آية لكانت آية كافية شاهدة بأنه لا إله إلا الله، لو لم يكن خلق إلا السماوات لكانت دليلا كافيا شافيا على أنه رب كل شيء وسيده ومليكه وأنه لا إله إلا الله. فما بالكم قد خلق الأرض اللي تكلون عليها وتعيشون عليها وتحيون منها وتموتون فيها وتتلون وترجعون إليها، هو الذي خلق رب العالمين. يعني كأنها كلمة بعد استعملت بمعنى عقيب الشيء واستعملت بمعنى الانضمام، ما عندك حرف الواو والعطف، الواو تأتي للعطف فتضم، يعني تضم اللي بعدها للي قبلها وتشرك اللي بعدها مع اللي قبلها. فلما يقول الأرض بعد ذلك دحاها، يعني ومع ذلك دحى الأرض، ومع ذلك خلق الأرض كما ترون وتمشون عليها قطع متجاورات بعضها جبل وحر وبعضها جبل سهل وبعضها أرض وادي وبعضها أرض وادي ما تقدر تمشي عليه لأنه حرة كأنه رؤوس المسامير ما تقدر تمشي عليه، وفيه أرض لينة سهلة تقدر تمشي عليها وانت حافي وانت متنعم، يعني كمان ما انت حافي وشقيان في الأرض تمشي عليها، حافي ما تعودت المشي حافي تمشي عليها ما تضرك لأنها ناعمة. وأخلاق الناس كذلك تجدهم لأنهم من طينة الأرض، من طينة الأرض، الله قبض الأرض من جميع تراب الأرض وخلق منها آدم، فكل بني آدم على حظ على عدل حظه من الأرض. اللي كانت الأرض اللي خلق منها سودة يطلع أسود، سمرة يطلع أسمر، حمرة يطلع أحمر، بيضة يطلع أبيض، أصفر يطلع أسود، خلق على من تراب الأرض. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا، آيات لله عز وجل. فيقول ومع ذلك دحى الأرض، ومع ذلك دحى الأرض. فيجي اللي في قلب اللي قلبه يقول لا تناقض، ما هو تناقض، ما في ريحة، وآيات كثيرة جاءت في القرآن بهذا المعنى. فيقول الله عز وجل في ذاك الرجل الذي بعثه قومه إلى النبي محمد عليه السلام ليدعوه إلى أن يترك مع دين الإسلام ويتابع كفار قريش على دينهم ويزوجوه أحسن مرة جميلة يبغيها ويعطونه أكثر الأموال أو اللي يبغاها ويحطونه ملك ويتوجونه ونصبوه ملك عليهم. وجاله قال لي يا ابن أخي كما قلت فيما مضى، يا ابن أخي فرقت بين الرجل وأخيه وبين الرجل وولده وبين المرأة وزوجها وبين كذا وبين كذا، يا ابن أخي هذا الذي تعمله هي كذا وكذا. والنبي ساكت ما يرد عليه. يوم انتهى من كلامه قال انتهى ده خلاص سكت، يعني جاب اللي عنده كله. فقال انتهيت يا عم؟ قال انتهيت يا ابن أخي. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إلى أن يأتي قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يوم وصل إلى هذا المقام يعني أيقن أن صاعقة ستأتي عليهم أجمعين. فأخذ طبعا أنا ضرب مثل أقول مثل اللي مسكوا التيار الكهربائي ما عاد يقدر ينفصل، مثل اللي مس يده على كهرب وسلك الكهرب جبده فلو لا يستطيع ينطلق من الكهرب، وايش اللي ما عنده زر يقفله، ما عنده شيء يقفله، اللي يبي يقفله من اي جهة يضع يده على فم النبي عشان ينقطع الكهرباء ويقول ناشدتك الرحمة ان تكف. ناشدت يتلطف ويتضعضع امام حبيب الله ورسوله ويقول ناشدتك الرحمة ان تكف، ناشدتك الرحمة ان تكف. فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم فينطلق إلى قومه أبو جهل وجماعته، فعندما يرونه مقبلا يقولون لقد جاء بوجه غير الوجه الذي جاء ذهب به، تغير وجهه تماما عندما رأوه مقبلا عليهم. فلما أقبل عليهم قالوا ما وراءك؟ قال ورائي ما ترى، والله إني أعرف السحر والله ما هو بالسحر، وأعرف الشعر والله ما هو بشاعر، وأعرف الكهانة والله ما هو بكاهن، وإن كلامه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغذق وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمعلق أو مغذق، يعني هذا كلام. فقالوا صبأ الوليد وانحاسوا معه وبدأوا يعني كأنهم نزلت عليهم صاعقة معنوية، وأخذوا يدورون حوله ويكرهون حتى قال اصبروا علي أنظر. لما سبقت شقوته قال اصبروا علي أنظر، اصبروا علي أنظر. قالوا صبرنا عليك. بعد شوية جاء ويقول ربنا يحكي هذا الحال اللي حصل، ذرني ومن خلقت وحيدا على هذا اللعين ده، وجعلت له مالا ممدودا، مال كثير من أغنى أهل مكة، وبنين شهودا، يعني عنده حوالي 10 أولاد ما يتجرون ما يسفرون، لأن عادة قريش عادة أهل مكة القرشيين إن الغني ما يسافر للتجارة، إنما يبعث مالهم يجمعون أموالهم، كل أموال أهل مكة يحطونها عند أمين من الأمناء ويرسلون بها إلى الشام تارة وإلى اليمن تارة أخرى رحلة الشتاء والصيف، فإذا جاء قسم الأرباح على أهلها، وقد حظوا من الربح، مضاربة، قد حظوا من الربح، فعياله ما يسافرون، أغنياء يجيهم مالهم وقاعدين في بيوتهم، فيقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر، وقد لها هذه سبق هي نفسها، إنما في سورة نون يقول فيه ولا تطع كل حلا ودوا لو تدهنك فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. هذه هو نفس ذاك الرجل، هو ذاك الرجل اللي نزل في الآية اللي في سورة المدثر، هو نفس الرجل. ولا تطع كل حلاف كثير، يعني كل ما يتكلم يحلف بالله ويحلف بالله ويحلف بالعزوب، الحلف لا ينتهي من اللسان. وطبعا هذه من أسفه أخلاق الناس كثرة الحلف، إذا شفت الرجل يحلف بكثرة ما هو متزن. إذا كان الإنسان يعرض اليمين بس على طول سبهلة لكل ما يتكلم يحلف، هذا معناه ما عنده وعي كامل لشريعة الإسلام وما قدر الله حق قدره. لأن العاقل إذا حلف بالله يرتعد قلبه، لأنه لو كذب فيها وين يروح، وكذب فيها وين يروح. فيقول لا تطع كل حلاف مهين، هماز، عياب طعان، مشاء بنميم، يمشي يسعى بين الناس بالنميمة، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، ما يتصدق ولا يعطي أحد هلالة واحدة من ماله الكثير ده، معتد حلاف، هذه واحدة، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد متجاوز الحد، أثيم، هذه 7، عتل يعني غليظ جافي متكبر، عتل اسمع بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم. جاب كلمة بعد، هي الزنامة دي جاته من الأول ولا في الآخر؟ هي الزنامة دي جاته قبل 7 ولا بعد 7؟ اللي ما في قلب وعي بشي يحسب إنها بعد 7، إنه هما حلاف مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل، هذه 8، بعد ذلك زنيم، يعني الزنامة دي جاته في الأمام صحيح، لأن معنى زنيم عمرك واحد عنده تيس أو عن وشف في أذنها قطعة كده ميلة الحال، هذه يسموها العرب زنمة، زنا قطعة تتدلى من أذن التيس أو العنز أو البهيمة، سمى زنمة، يسمونها زنمة العرب. فالزنيم الشيء اللي ما هو حقيقي في صاحبه، وهو الدعي في النسب اللي يقول أنا ابن فلان وهو كذاب، هذا الزنيم ينتسب إلى غير آبائه، وهو من أفظع أخلاق الرجال والنساء، لأن الله لعن ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينتسب إلى غير آبائه. إذا واحد نسب نفسه إلى غير آبائه صر ملعون بلعنة الله ورسوله، فلا يصح. وإذا كنت ما تعرف أبوه، قل أخونا، مولانا، حبيبنا، صديقنا، بأي صفة أخرى اللي هي يمكن أن تكون حقيقية ولا يكون فيها كذب، ادعوهم لآبائهم فهو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هذا وش قصته الوليد ابن المغيرة اللي يقول مخزومي، يقول ابن المغيرة، والله ما هو ابن المغيرة، وإنما كان المغيرة عنينا لا يقرب النساء ولا يستطيع الوصول إليهم، وكان ذا مال كثير، فخافت امرأته إنه إذا مات وهو ماله ولد، إذا مات ولد يجوا بني عمه وأخوانه يأخذون المال، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يورثون الزوجة من زوجها ولا يورثون النساء البتة. إذا مات الميت وترك مرأة أو بنت لا يمكن تشم ريح الميراث، وإنما يرث الرجال وحده. يقولون في جاهليتهم إنما يرث من يحمي الزمار ويدافع عن القبيل، اللي يحمي الزمار يحمي الحمى ويدفع الشر عن قبيلته وعن جماعته، هذا اللي يستحق المال. إنما يأخذ المال من يحمي الزمار ويدافع عن القبيل، والمرأة لهم دفع عن القبيل وله حمي الزمار، لأنها لو واحد تعرض لها وشافت السيف والولد وصرخت وصاحت مهما كانت تقول أنا محامية وأنا دكتورة وأنا كذا وأنا كذا وودي أصير سوق طيارات واجتمع بالرجال وأقتني بالنساء بكل شيء، وتقول كل شيء، وهي عند ملابت لو تبتلى ببلوى راح قلبها وعقلها. وربنا جعل المرأتين بشهادة رجل واحد، المرأتين بشهادة رجل واحد. وقال النبي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن، إن كن صويحبات يوسف. ولما قال اطلعت على أمتي فوجدت أكثر أهلها، اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، واطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، قلنا يا رسول الله ولما؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. لو أن أحدكم أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا عن نسان قالت ما رأيت منك خيرا أبدا. هذه طبيعة معروفة في أكثر النساء. وربنا يقول أو من يشاء، لما قالوا اتخذ البنات وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، يقول ربنا تبارك وتعالى يبين الله تبارك وتعالى لما قالوا ان البنات الله، يقول او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، او من ينشأ في الحلية من يوم ما تولد يدور لها الاذن حلق ويدور لها العنق مصاغ، الولد ما يخطر على بالهم يعملون له حلق في اذنه ولا مصغر في رقبته ولا سلسله ولا يحطوا له ثوره في يديه ما خطر على بالهم، ولو فعلوها استهجنهم الناس، لان الرجال ما لهم هالها هالتنعم وهالطرف، الرجال لهم العمل، الرجال لهم الجد، الرجال لهم. وذلك بلاد الدنيا كلها الى اليوم صاروا اباحيين وصاروا بكل شر وبعدوا عن كل اخلاق الاديان وكل شرائع الله، ومع ذلك لا تزال المراه عندهم مراه. صحيح غلبت في بعضهم وداست على راس زوجها وتاخذ العشب قدامه وتروح تدخل به الغرفه وهو يشب عينيه ولا يتكلم ولا يتحدث. هذا موجود في كثير من العارفين عن دين الله. في كثير، وانا قلت لكم ان الشيوعيه كانوا يدرسون ويذيعون ان وقاع الام احسن من وقاع البنت، وقاع البنت احسن من وقاع بنت العم، يعني كل المحرمات مباحه عندهم. وكم في بلاد فارس قبل الإسلام يتزوج الولد بنته ويتزوج أخته وتزوج أمه كان في الجاهلية بعضهم يتزوج مرة الأب، ولكن ربنا فحشها لهم، لا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما مجرد نكاح إلا ما قصد منه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لكن هؤلاء يعملون هالفواحش وكأنهم يأكلون عسل أو يشربون سكر، اللي ما عندهم سكر ولا عندهم مرض، هذا حلهم. فربنا تبارك وتعالى يقول في المرأة من يشوف الحيل والخصام غير مبين. فلما المرأة لما لقت انها تبضيع، وكان اذا مات الميت في الجاهلية وعنده مال او عنده مرأة زينة، حتى لو كانت شينة، ان كان عنده مرأة، اذا مات الميت وراه مرأة وسمعوا الصارخ، الناس عندهم خبر انه مريض، سمعوا الصارخ في بيت فلان عرفوا ان الرجل مات، الجيد منهم اللي يركض ويروح يدخل البيت قبل غيره وياخذ اي شيء ويطرحه على راس المراه. ف فإذا طرح على رأسها شيئا ملكها، إما ينكحها أو يزوجها لغيره، وإما يعضلها إذا كانت عندها مال من الأصل، إذا كان عندها مال جمعته بثروة تجارة أو غيرها، عندها مال وما ود أنه يروح منه المال، يعضلها لا يزوجها ولا يتزوجها، وإن تزوجها ما أعطاها وفى صداق. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون المستضعفين من الولدان إلى في كما قال الله عز وجل. فالجاهليين هذه حاله، المرأة خافت إن المال اللي عند زوجها إذا مات حرمت منه تماما، وش تسوي؟ مكنت رجلا راعيا منها فزنى بها فحملت بالوليد اللي قالوا ابن المغيرة. وطبعا العرب يعرف ما يدرون عنه النعنين، ما يدرون عنه النعنين، ولا أشاعت المرأة عنه هذه صبر المرأة وسكتة، لكن لما خافت على المال مكنت داعرا منها وجاءت بالمغيرة. هو المغيرة جاء ولد زنا بعد ما صار هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، ولا من يوم حملت به أمه وهو زنيم، من يوم ولد وهو زنيم، من يوم نشأ وهو يرضعه زنيم، فكلمت بعد ذلك زنيم، يعني وهو مع ذلك دعي في نسبه، ما هو بعد ذلك يعني عقب ذلك، عقب ذلك صار زنام، جات الزنامة ما جات الزنامة توها، هو من ناشئ فيها وراضع لبنها، وكل الناس اللي عرفوا القصة وعرفوا السبب يعرفون أنه زنيم وأنه دعي في نسبه. لكن بعضهم من حياء بعضهم لبعض، طبعا كان بهم بلايا الجاهلية، بلايا الجاهلية، ولذلك ما قالوا ما، لكن يعرفون إن هذا دعي في النسب. فلما يقولون العلماء يكتبون في التفسير انه لما نزلت هذه الايات راح لهم وقال لها شوفي ما عندك الا هالسيف، اما تصدقيني من انا ولده ولا قطعت رقبتك الان. قلت انت ولد فلان، من تولد المغيرة؟ المغيرة ما عنده شيء. المفسرين يذكرون هذه القصه في هذا الباب، والله ما اعرف انا سبب يعني سندها، أن كلمة بعد ذلك زنيم ما هو بعد ذلك يعني عقب ذلك، لا، بعد ذلك يعني مع ذلك، يعني ما كفاه الشر اللي هو فيه، في شر أكبر من الأول وهو أنه ولد زنا. وطبعا إذا خبثت النطفة خبث الخارج منها غالبا، إذا كان أنت إذا جيت أهلك ولا سميت يمكن الولد يطلع عفيت ويطلع متمرد، إذا ما سميت عندما تقرب أهلك، ولكن إذا سميت وقلت اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم رزقك الله من هذا الوقاع شيئا، جاء ولدا مباركا، لأن النصف صارت طيبة ومحوطة بسم الله وبركات من الله عز وجل. فما بالك بالدعارة والزنا، كيف يبي يطلع؟ لكن قد ينجب الله ولدا من زنا ويطلع الولد صالح، يعني ما يكون ضروري يصبح بالحطب النار، لا ما هو بلازم أبدا. الرجل الذي تلاعن مع عويمر العجلاني ومرته، لما جاء من من من من العمل ودخل البيت وسمع حركة بدأ يتسمع، وإذا رجل على زوجته، لا ده ما هو عمير، هلال وعمير العجلاني هو الفاعل، عمير هو الفاعل، وهي من بني العجلاني المرأة من تعمه، بنت عمه، وجدوا فوقها وسمح كلامها وسمح كلامه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ماذا أفعل؟ إني رأيت كذا وكذا وكذا. يقول البينة أو حد في ظهرك، إما نضربك حد القذف 80 جلدة لأنك قذفت المرأة، ولا هتشهد 4 بأنك شفت بأنهم شافوا ذا. قالوا منين أجيب؟ من أجيب؟ أنا سمعت بأذني ورأيت بعيني، يقول سمعت، فلم يبرح حتى أنزل الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال إجابوه وتلى عليهم القرآن، تلى نعثم عليهم القرآن نزل في اللعان بس، وأمره أن فلاعن الرجل في الحال، الرجل مطمئن واثق شهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كانوا كذبين. وجابوا المرأة تشهد، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى كلام صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ النبي يقول لهم كده. المرأة بدأت تحلف. يوم جاءت عنده والخامسة أن غضب الله عليها، ارتعدت وتلكأت، ثم قالت، سمعها بعض الناس: لا أفضح قومي سائر الدهر. يعني ترضى باللعنة والغضب ولا ترضى بفضيحة أهلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحيمر أصيفر، أحيمر أصيفر، كأنه وزغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهو الهلال، لأن زوجها هلال كان بالشكل ده. وإن جاءت به أكحل، يعني معناه وأيضا غليظ الساقين كبير المنكبين هامة من الهامات، فهو لأن هذا عمي العجل، فهو للذي رميت به. فجاءت به صورة طبق الأصل من عويمر العجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. الولد شاهد ظاهر ساهر بأنه شكل هذا للدعية به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يعيروا الولد في حالة من الدهر. ما له ذنب الولد، ما ارتكب جريمة، ما ارتكب سيئة، ولذلك قال نهى عن تعييره. لم يمض عليه الطبيب زان، لما نشأ الشاب صار في وقت من الأوقات أميرا لمصر، وهو لا الزنا ولا عيره أحد، لأن لا يؤخذ الإنسان بظلم غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى، ليس للإنسان إلا ما سعى. قد يكون الإنسان يعني أبوه شرير وأمه شريرة، هو من عباد الله الصالحين، وقد يكون الأب طيب جدا والأم طيبة جدا ويطلع من كبار الشريرين، مثل ما قال يا حسان: أبوك أب حر وأمك حرة، وقد يلد الحران غير نجيب، فلا يعجبن الناس منك ومنهما، فما خبث من فضة بعجيب. الفضة لها خبث، الفضة لها خبث، والناس في أمثلنا العامية اللي عندنا الآن يقولون الأرض خلف رماد، هذا مثل معروف موجود. يعني قد يكون الرجل طيب والمرأة طيبة ويطلع الولد ما يسوي ولا شيء. والعاقل اللي ما يفتخر بأبوه وأمه ويفتخر بعمله، العاقل من الناس اللي يفتخر بعمله ما هو يتباهى به عشان يرتفع فوق الناس، لا، إنما يشكر ربه ويتباهى بأنه مسلم على دين النبي محمد. وعندما يعتز الناس بمذاهبهم وقبائلهم وآبائهم وأوطانهم وبلادهم وجنس ذلك ووظائفهم، هو ينتمي لدين الإسلام، ومثل ما قال ذاك: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. هذا اللي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فالإسلام النطفة في العادة والغالب أنها تكون خبيث، قد يفعل الله ما يشاء، يفعل الله، والله علام الغيوب ويعلم طبيعة الخلق قبل أن يوجدوا وقبل أن يولدوا، وهذا يستحق أن يعان ويساعد، وهذا ما يستحق إلا النار وتسبق عليه الشقاوة. هذا هو. فالله تبارك وتعالى يعني يأتي بكلمة في كتابه وهي من الإعجاز، من الإعجاز اللفظي والمعنوي، إعجاز لفظي للقرآن وإعجاز معنوي للقرآن، أن تأتي الكلمة لها أكثر من معنى، وقد يكون معنى المعنيين في محل واحد، معنى فاسد ومعنى صالح، فيأتي اللي في قلبه مرض يفسرها بالمعنى الفاسد، مثل ما فسر نصارى نجران في قوله تعالى في عيسى وروح منه، قالوا كلمة منه للتبعيض في عند العرب، ومعناها أن عيسى بعض من الله فهو ولد الله. جاءوا للنبي في المسجد نصارى نجران كما ذكرت كثيرا، وقالوا يا محمد، لما قال لهم أسلم للسيد والعاقب شيخيهما، شيخ النصارى اللي جاي من نجران، قال أسلم، قالوا أسلمنا، قال أسلمنا قبلك يا محمد، قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام، ادعاؤكما لله ولدا، وأكلكما للخنزير، وعبادتكما للصليب، قالوا أليس فيما أنزل إليك وروح منه؟ قال بلى، يعني فيما أنزل عليه وروح منه. قالوا هذا يكفينا شاهد على أن عيسى ولد ربنا. فأنزل الله ألف لام ميم 80 آية من سورة آل عمران ردا عليهم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، الآن خلاص ما صار هدى للناس لأن راحت نسخت أحكامهما، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني إذا اختلفت في شيء رد للأصل، إذا جت كلمة تحتمل معنيين دور المعنى الأصل في نفس القرآن تجده، تجد تفسيرها أن خير ما يفسر القرآن بالقرآن، خير ما يفسر القرآن القرآن، كلام الله يفسر بعضه بعضا، ويفسره حبيب الله ورسوله الذي أنزل عليه، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه عليه الصلاة والسلام. فالقرآن هو اللي يفسر، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني صرف عن حقيقته، التأويل صرف عن حقيقته، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، حملنا متشابهه على محكمه، فلم يتناقض ولم يتعارض ولم يتضارب، وليس فيه تنازع ولا اختلاف، مع أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا لا. فأنت تجد في الآية الواحدة التشابه. أنا أطلت في هذا البحث لتوضيح كلمة متشابه وكلمة محكم التي قد يطلق القرآن عليها جميعا، فيوصف بأنه كله محكم ويوصف بأنه كله متشابه، أنزلك منه ألم ترى أن متشابها مثانية تقشعر منه رجل الذين يخشون ربهم، هذا القرآن العظيم. في قوله تبارك وتعالى هنا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نور السف، من المحكم المتشابه هناك، يريدون في سورة الصف وهي في الجزء 27 وهنا في نصف العاشر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ليطفئوا باللام، ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، وكلمة متم باسم الفاعل يعني كائن لا محالة، أن يرتفع دين الله وأن تعلو كلمة الله وأن تسفل كل الكلمات المعادية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الضمير في يريدون لمن؟ لليهود طبعا ولا يقصرون أبدا في الشر، وللنصارى ولا يقصرون أبدا في الشر، وللوثنيين مطلقا، وللملاحدة، للدهريين، الشيوعيين، لما أطلق الناس عليهم الآن من هؤلاء الخرافيين الذين يعني يزعجهم أن تقول قال الله، ويزعجهم أن تقول قال رسول الله، ويفرحون أن يقول التجاني قال، والبلوى قال، وزيد قال، وعمر قال، إذا جاءهم كلمات من شيوخ خرافاتهم سمعوا وسجدوا يسجدون لهم سجودا كما يسجد المؤمن لله عز وجل ويعبدونهم. وذكرت لكم قول الذي يقول إذا كنت في هم وصل به الحال إذا كنت في هم وغم فنادني أيا كذا أنجيك من كل ضيقة فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. هذه يقولها واحد يقول لا إله إلا الله، هذه يقولها واحد إسلام، هذه يقولها واحد يتبع النبي محمد اللي يدعو الناس لعبادته، ما هم رؤوس الطواغيت، ما هم رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادته ومن عبد وهو راض، اللي يرضى بأن الناس يعبدون. لما واحد يقول لواحد ميت يا سندي يا عزي يا اللي ما لي حياة من غيرك يا اللي كذا كذا أسند هذه هي لله وحده، فجعلها مثل ما يقول ذاك من دقيق العيد وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. ولا يمكن يطرد أحد يلوذ بباب الله. أنت في الليل في الظلام في النور في النهار في أي وقت في الضيق في اليسر في أي ساعة ترفع يدك يا رب لا يمكن يردها خائبة. إما يعطيك طلبك في الحال إن كان مصلحتك في إعطائه في الحال، وإما يؤجله لساعة أنت تكون أحوج فيها منك الآن ويكون أنفع لك وأصلح لك، وإما يدخرها حسنات في موازينك يوم القيامة. فاللي يقول يا ربي لا يخيب أبدا لأن كلمته لا تضيع، إذا التجأت لا تضيع أبدا، إذا لدت بباب الله وتحصنت بالله لا تخاف، أنت عزيز لو اجتمعوا كلهم عليك لا يضرونك. لا يقول النبي لابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وذاك يقول لا إحنا ما نقدر نسأل ربنا، تسألوا من نسأل الشيخ لأنه هو وسطة. وابن بشيش يقول لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط. أحد كبار الشاذلية الخرافيين في المغرب عبد الله بن مشيش له صلوات يرددونها الخيبين يقول ولو اللقائل ولولا الواسطة لذهب الواسطة. إيش هو يقول؟ ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللي يرفع يديه لا يردها الله صفرا ولا يردها خائبة بحال من الأحوال، ويقول له فما مهما كنت في ضيق لا يفرجه إلا الله، ومكنت في شدة لا يخفف عنك إلا الله، ولا يدفع عنك البلاء إلا الله. الرسول محمد خير الخلق قاطبة وأفضل من مشى على الأرض وأفضل من أهل السماوات كلهم من الملائكة المقربين، ومع ذلك الرب له قل لو ولو قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا السعداء الذين يسعدون بالله الذين آمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا حرصهم، يحرصون والله يحيا لهم ومكر ودهاء وفرص يستغل مثل يعني تقول يعني مثل سريان السم في الجسم لا يتركون فرصة تمر إلا يهتبلونها لإضعاف شوكة الإسلام، ولا تمر لحظة من اللحظات إلا واليهود يخططون لإذلال الإسلام وإضاعة الإسلام وإطفاء كلمة الله. اليهود والتعاونين من كم يوم تعاون اليهود والنصارى كلهم على بعض البلاد الأفارقة لأنهم يخافون أن ينشروا الإسلام فيها، وأعلنوا أننا اتحاد ينضم إليهم الكهنة اليهود عليهم لعائن الله ينضم إليهم، ما يقصرون في بلائنا بكل ما يطيقون، يتجمعون في الشر علينا من أطراف الأرض يتعمد الشر من اليهود والنصارى والوثنيين والخراب كلهم يرموننا. لكن وعد الله بأن نوره لا بد أن يتم. يعني لا تخافوا إذا كانوا عندهم سلاح ورماح وقوة ودبابات وصواريخ وعندهم كل شيء إن إحنا ننهدم لهم ونطحهم في مذاهبهم ونمشي على ديانتهم ونتقرب ونتزاد. لا، صلح قلبك ليكن قلبك عامرا بدين الله ومؤمنا بالله وبرسوله محمدا وعز محمد صلى الله عليه وسلم. لا تخاف، ما عندهم شيء، غثاءهم ما لهم قيمة. اسمع، يعد يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قضى الله وحكم الله وألزم الله أن تكون كلمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أن تكون كلمة الله. وهذا موجود طبعا، لما كنا مستمسكين بالدين في كل بلاد الإسلام كنا أعز الأمم قاطبة، هذا ما ينكره إلا جاهل بالتاريخ ما يعرف التاريخ. يوم قام أصحاب محمد وكانوا اللي خرجوا من المدينة يمكن أقل من اللي يصلون في المسجد النبوي في موسم الحج، المسجد صار يسع إلى 300,000. اللي خرجوا ومشوا مع النبي في حجة الوداع 100,000، يعني ثلث اللي يصلون في المسجد موسم الحج، وهم اللي فتحوا الدنيا. وفي مدة قريبة بالحيل ما خلت 18 سنة إلا وأكثر جزيرة العرب وما يحيط بها من العراق العربي وجزء من العراق العجمي ومصر والشام كل دي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما مضى طويل زمن حتى الفارس يركض فرسه في المحيط اللي يسمونه بحر الظلمات، المحيط الأطلسي، ويقول والله لو أني أعلم أن وراء هذا البحر أمة أدعوها إلى الله لخط هذا البحر اللي أدعوه من الله عز وجل. رجال دول آمنوا بالله وزادهم الله هدى، ما في شك ولا ريب. لما تناثرنا وتشرذمنا وصارت أمم وممالك ودول وإمارات وسلطنات، وكل واحد مثل ما قال في كل بلد منبر وإمام ولا خطيب، صار كل قرية فيها إمام ورئيس وفيها وشر صبنا الحال. لكن ومع ذلك أن أضرب لكم مثل قريب، وهو طبعا ما يقدر واحد يقول ما هو صحيح. أعداء الإسلام اليهود، اسمعوا إذاعتهم عندما تبدأ في الصباح، تبدأ بكلمات من التوراة، لا بكلمات من الأنجيل، تفتح بكتاب القرآن العظيم. إذاعة اليهود أول فتحها، أول ما تستفتح في الصباح بتلاوة آيات الله. لندن اللي تطبل وتسمر وتغم وتعمل كل شر على الإسلام والمسلمين، إذاعة لندن ويدرها اليهود وصهاينة، تستفتح بكتاب الله عز وجل، والمذيع يقول صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين. ورئيس الولايات المتحدة ويعزف الملك حسين يختم كلامه إنا لله وإنا إليه راجعون، البارحة، هذا قبل البارحة، يقول إنا لله. هذه ما هي شهادات من أوليائنا وأعدائنا؟ ما هي شهادات بأن هذا الدين على كل الناس؟ سواء نقروا بذلك ألم يقروا بذلك؟ هل عندهم شيء يكتفون به عن كتاب؟ ما يجدون. لقوا أحلى كلمة يختم بها هذا، يقول إنا لله، وهي كلمة حق، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولها كلينتون قبل أمس في برقيته. وإسرائيل تفتتح بكتاب الله، ولندن تفتتح بكتاب الله، وأكثر دول العالم وثنيها وغير وثنيها يفتتح. هذا من علو كلمة الله. بس إحنا يا حول صرنا مثل الأيتام على مآدب اللئام، صار الوان دور بس رضا أعدائنا بأي طريقة، وصار يحارب الآن اللي يدخل كلية الشريعة يقولوا إرهابي، اللي يقرأ اللي يحافظ على الصلاة في المساجد يقولوا إرهابي، اللي يعمل كذا من دين لا يقولوا إرهابي. وصاروا يجيبون اللطخ والعار اللي هم مملوئين به من إخمص أقدامهم إلى مفرق رؤوسهم يحطون فينا، مثل ما قال ذاك رمتني بدائها وانسلتي، هم اللي يقتلون المسلمين جهارا نهارا ويقتل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشرت إلى أن الضمير في قوله يريدون يعم كل الطائف اللي تقدمت، تقدم تكلم عن الوثنيين المشركين وعن مشركي جزيرة العرب، وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم، يعني اليهود والنصارى، وكل ما مضى يشمل جميع أصحاب الأديان المعادية لدين النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الدين إيه؟ دين الدين الحق، كل ما عداه باطل، كل ما عدا دين الإسلام مهما ادعى أهله فهو دين باطل. وإذاك يقول يريدون أن يصون الله بأفواههم، اسمع كلمة بأفواههم، يعني الواحد منهم ما عنده إلا لسانه بلا أي دليل وبلا أي برهان. لما تقول له وش دليلك؟ ما عنده دليل، ما عنده إلا لسانه يتكلم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني ما عندهم أي دليل، كلام طائش لا يتجاوز، يعني ما هو طالع من قلب، ما هو طالع مبني على برهان، ما هو مبني على دليل. أما أقول لك إن سألتني عن أي مسألة في عقيدة الإسلام ولم آتي لك بآية صريحة من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله، كل كلامك باطل. أنا أذكر أنا في بعض البلاد قابلني شيخ من فحول الشيوخ، يعني أطول مني، كان حوالي ذراع ومتني مرتين وعصاه، وكان يجي هنا وينزل أحيانا في دار الحديث، وكان يسمي نفسه إمام الأزهر أحيانا، يسمي نفسه أصله سوداني. فجيت في الصباح عندي مكتبة الأزهر، وإذا الرجل واقف، فعندما رآني سب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأقبلت عليه. أنا يجي ربعه في الجسم، أنا يجي ربعه في الجسم، لكني بحمد الله ومنتي في ذاك الوقت، يعني لو تعاصم حصرته، لكني أبا أتكلم معه بالحسنى. ليش تسب الشيخ محمد؟ أقول له ليش تسب الشيخ محمد له؟ قال غير الدين. قلت له الآن أنا بناظرك، افهموا كلامي هذا واضبطوه. قلت له أنا بناظرك، هذه قصة واقعة، ولك علي إذا جبت لك دليل من كلام محمد بن عبد الوهاب فكلامي مردود وباطل، وإن جبت قلت ابن تيمية قال فكلامي مردود وباطل، وإن جبت كلمة ابن القيم قلت ابن القيم قال فكلامي مردود وباطل، ولكني لا آتيك إلا بآية من كتاب الله أو حديث في البخاري ومسلم أو من كتاب مقرر في هذا الجامع الأزهر. يعني كل علماء الأزهر يقرونه في الأصل. أنا بجدلك المناظرة اللي بيني وبينك بهذا الموضوع، لا أستدل إلا بكتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله الصحيح، ما هو كل حديث يقول حديث أنا أجيبه، إنما حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جئت لك بغير كتاب الله أو بسنة رسول الله أو من كتاب يدرس في هذا الأزهر اللي أنت عندكم ما في بعده ولا أعلى منه، قال خلاص أنا وافقت. قلت له الشيخ محمود الألوسي هو وهابي؟ قال لا ما هو وهابي. الشيخ محمود الألوسي كان مفتي بغداد وتوفي سنة 1270 هجري. الشيخ محمود الألوسي كان مفتي العراق ومات توفي سنة 1270 هجري، وهو صاحب كتاب في التفسير مشهور، كتاب من أشهر كتب التفسير، ويقرر في كلية أصول الدين في الأزهر، مقرر يومها، الكتاب هذا مقرر يومها في كلية أصول الدين في الجامع الأزهر، في كلية أصول الدين. فقلت له أنا ما هو هابي؟ قال ما هو. قلت له أنت ترضاه؟ قال أرضى. قلت له أنا كمان رضيته، أنا رضيته وأنت رضيت، خلاص خلاص. قلت له آيتين في كتاب الله في تفسير الألوسي، الأولى قوله في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، عشان يسمع الخرافين كلامي ده، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والآية الثانية قوله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا ايش في الآيتين دول؟ قلت خلاص عرفت، هذا موجود التفسير. إن قلت ما هو موجود أروح أجيب لك النسخة الآن، أجيب لك نسخة تفسير الألوسي الآن ونراجع الآيتين. الآية الأولى يقول الألوسي في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة: الوسيلة الحاجة، هي أصلها ما يتوصل به إلى الشيء، يعني ما يتوصل لقضاء الحاجة، والعرب يستعملونها في معنى الحاجة. فيقول الألوسي: الوسيلة الحاجة. قال عنترة، يعني في عبلاته يقول، قال عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا طلبت تخضبي وتكحلي. عنتر يجيب الحليب حق الزوج حقه، أحسن حليب النوق، وهي عطشانة هي وولده، هي وأهله عطشانين، ويروح يسقيه للمهر حقه، يسقي الحليب أحسن أنواع اللبن والحليب اللي عنده من نوق وغنمه، غير يعطيها للمهر. فبدت تلومه وتقول له: لا تسقي المهر وتخلينا. قال: هذا اللي يحميني إذا جاني أعدائي، أركب على ظهره وأقتل الأعداء، لكن أنت إذا جاء الأعداء تكحلت لهم وتخضبت عشان تصير حظيظة عند اللي يقبل ياخذك. إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا طلبت تخضبي وتكحلي. فمعنى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني اتقوا الله وخافوه واسألوه حوائجكم لا تسألوا غيره. هذا كلام محمود الأليسي في التفسير. قالوا الثانية، قلت الثانية في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول قال الألوسي، يقول قال الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي استدل بها بعض العلماء بجواز البناء على قبور الصلحاء. لا يقول استدل، هو الألوسي يقول استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، وممن ذهب إلى ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، لأن الله يقول كذا وكذا، والرسول يقول قبل لا تتخذ القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، ويجيب أحاديث البخاري وأحاديث مسلم وأحاديث أبو داود وكل أحاديث الصحيحة الثابتة بهذا الباب، ويقول حتى أبو حنيفة من كراهيته أن الميت، أبو حنيفة يكره أن الميت يصلى عليه في المسجد. ليش؟ لأن ود المساجد ما تكون إلا للعبادة وللصلاة، ما يكون فيها غير الله. النبي صلى على الميت في المسجد لما جاء سعد بن وقاص وجود فنونه في البقيع ودخلوا به، قالت عائشة يخليه تقول لبعض الرجال: مروا بجنازة سعد علي عشان أدعوه وأصلي عليه، لأنه بيصير من قبلة حجر نساء النبي من قبل هو يمشي رح يودون البقيع. فقالوا الناس يعني استذكروا عليها الناس، قالت سرعان ما نسوا، والله ما صلى رسول الله على ابني بيضاء إلا في هذا المسجد. النبي ما صلى على، طبعا هذا دليل صريح صحيح بجواز الصلاة على المسجد على الميت في المسجد، إن صلوا عليه في غير المسجد صحيح، وإن صلوا عليه في المسجد صحيح، صحيح المسجد صحيح. فيقول هو وهو قول باطل، يقول الألوسي وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد. قلت الوهابية ما قالوا لها الكلام ده، الكلام اللي يدرس في الأزهر الآن من قول الله وقول الرسول، ما قالوا كلام زيد وكلام عمرو وجابوه يبنوا عليهم دينهم، بنوا كلام على كلام لك. قال لا، هذا الكلام دسه الوهابية على كتاب الألوسي من دراك. قال إن النسخة اللي جابها الشيخ الشنقيطي لما جاء وهو تلميذ الألوسي كان تلميذ الألوسي، واحد من الشناقطة محمد الأمين كان تلميذ الشيخ الألوسي، وانتقل إلى القصيم وتزوج فيها، ثم جاء إلى المدينة، ثم رحل إلى مصر ودار في الدنيا. وكم من كبار العلماء، النسخة يقول النسخة اللي جابها الشنقيطي من الشيخ محمود الألوسي ما فيها الكلام اللي انت بتقوله، فالكلام اللي انت بتقوله من دس الوهابي. يقول قلت غلبتك غلبتك وقهرتك الآن، لو كان الوهابية اللي هو يقول في نفس الكتاب كلمة ما جبتها لك، كلمة ما جبتها لك، هو لما قال الوسيلة الحاجة قال عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا اغتنبت تخضبي وتكحلي، على أنه إذا قال بجاه رسول الله على أن الجاه بمعنى المحبة، يعني يا رب بمحبتك لرسولك اعمل لي كذا وسولك فهو جاهد. قلت الوهابية لا يفتحون هذا الباب، فلو كان الوهابية اللي دسوها ما خلوا الكلمة تقعد، كانوا شالوا الكلمة هذه لأنها تخالف مذهبهم وهي موجودة فيه، فبهت الذي كفر. هذه واحدة. يعني احنا ولله الحمد اهل السنة والجماعة اي مسألة لها صريح كتاب الله او صحيح حديث النبي محمد. اما بعض الناس طبعا في عصرنا بدوا يجيبون احاديث ضعيفة وبعضها موضوع ويستدلون في اثبات الصفات، في اثبات صفات الله، يقول ربنا شبيه. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله.